كل جرح دواء ودوايا ان انسى عالفرقة قلبي هعوده ولا حاجة طمرت فيه هستنى ليه وعليه هبعد بعيد عن دنيته هنسى وانسى كل ماضي وعليه قلب انا هقوي ده خسارة ان عاتب فيه كداب ما يساويش هنسى وانسى حب الزمان وعليه مش هكون ندمان على واحد خدعني وخان وجرحه ما كسرنيش لكل جرح دواء ودوايا ان انساه عالفرقة قلبي هعوده على قد ما انا ضحيت خلاني قلت يا ريت ما كنت شفته في يوم انا قلبي اتعلم كتير غلطة وعدت بخير واللي خسرته كم سنة هنسى وانسى كل ماضي وعليه قلب انا هقوي ده خسارة ان عاتب فيه كداب ما يساويش هنسى وانسى حب زمان وعليه مش هكون ندمان على واحد خدعني وخان وجرح ما كسرنيش.